نزل الصحابة يوما وهم في سرية بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام على قوم. انتبه يا ولد، نزلوا على قوم واستضافوهم، الصحابة استضافوا الجماعة دول، لكنهم ما أعطوهم الضيافة، وهذا لؤم وبخل. العرب في جاهليتها تكرم الضيف، لكن هذول ما أكرموا سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بعثها الرسول، ليس معهم لكن بعثهم. ماذا حصل؟ قدر العزيز الحكيم جل وعلا أن لدغ رئيسه لدغته حية، نظروا من يقرأ، قالوا لعل هؤلاء الركب الذين جاءوا لعل فيهم من يقرأ، اذهب ابعثوا بهم، ابعثوا إليهم. فجاءوا إليهم قالوا فيكم أحد يقرأ؟ قالوا نعم فينا أحد يقرأ. قالوا اقرأوا على سيدنا أو صاحبنا. قالوا ما نقرأ، أنتم أضعتم الواجب، فرضتم الواجب عليكم بالضيافة، ما نقرأ إلا بجعل. قالوا الجعل نعطيكم هذا الغنم، نعطيكم هذا القطيع من الغنم. قالوا طيب إذن نقرأ. فذهب أحدهم إلى هذا اللدير وجعل يقرأ عليه الفاتحة، سورة الفاتحة. فقام هذا اللدير الذي لدغته إيش؟ نملة، صح؟ نملة ولا لا؟ عقرب، نعم، زنبور، حية، حية. قام لما قرأ الفاتحة كأنما نشط من عقال. وش معنى نشط من العقال؟ يعني كأنه بعير فك عقاله فقام، ما فيه إلا العاقل بس بقراءة الفاتحة. لكن الصحابة لورائهم قالوا ما يمكن نأكل من هذا الغنم حتى نرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونسأله. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم خذوا، أو قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. سبحان الله، شف، قال اضربوا لي معكم بسهم. لماذا؟ لأجل يطمئنوا، لأن المفتي إذا فعل ما يفتي به صار ذلك أبلغ طمأنينة في المفتي.